أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقول الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: ولو ترى يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. لو هذه شرطية، لو ترى، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته معه أو لمن يتأتى خطابه، وقد تقدم هذا أكثر من مرة. ولو ترى إذ هذه ظرفية، يعني وقت توفي الملائكة الكفار. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة فاعل يتوفى. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أين جواب لو؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الجواب محذوف، ويسوغ هذا لأنه يدل على التهويل وتعظيم الأمر. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة لرأيت أمرا هائلا، لرأيت أمرا فظيعا، لرأيت أمرا عظيما. ولو هذه تقلب المضارع فتجعله بمنزلة الماضي، لو تدخل على المضارع فتجعله بمنزلة الماضي، والمعنى لو رأيت وقت توفي الملائكة للكفار لرأيت أمرا فظيعا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وهل هذه في من قتل من الكفار يوم بدر، أو من سيقتل بعد من الكفار المشركين في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، أو في عموم الكفار؟ أقوال للعلماء رحمهم الله. قيل إنها نزلت في من قتل من الكفار يوم بدر. يخبر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بأنه حصل للكفار المشركين المقتولين يوم بدر شيء عظيم من الإهانة والاحتقار والتعذيب عند قبض أرواحهم. وقيل إن هذا في عموم الكفار، أن كل كافر عند قبض روحه يضرب بسياط من نار، وإن كان مقبوض قبضت روحه وهو على فراشه. وهذا شيء لا يدركه الحاضرون، حتى ولو كان عنده أناس فلا يدركونه، لأن أمور الآخرة والبرزخ وحالة الاحتضار وما يراه المحتضر لا يدركه من حوله. فقيل إن هذا في الكفار الذين قتلوا يوم بدر، تبعتهم الملائكة وحصل لهم ما بينه الله جل وعلا في هذه الآية. وقيل هذا وعيد للكفار الذين لا زالوا على قيد الحياة وقت نزول هذه الآية، ففي وعيد لهم بأنه سيحصل لهم ذلك. وقيل هذا في عموم الكفار، فإنه يحصل لهم ما قصه الله جل وعلا في هذه الآية. وما هو الذي يحصل لهم؟ يقول الله جل وعلا: يضربون وجوههم وأدبارهم. فالملائكة تضرب وجوه الكفار وتضرب أدبارهم احتقارا واستهانة بأمرهم وتوبيخا لهم لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يضربون وجوههم وأدبارهم. يضربون الوجوه، إذا قيل المراد الذين قتلوا يوم بدر، يضربون وجوههم إذا أقبلوا بوجوههم لقتال المؤمنين. فالملائكة تضرب وجوههم وتصدهم عن قتال المؤمنين، وتضرب أدبارهم إذا ولوا، إذا انقلبوا، إذا رجعوا تبعتهم الملائكة وضربت أدبارهم. والمراد بالأدبار كما قال بعض المفسرين يضربون أستاههم، ولكن الله جل وعلا يكني فلا يصرح بالشيء الذي يستقبح، يعني يضربونهم مع إيتيهم توبيخا لهم وإظهارا لاحتقارهم وازدرائهم إياهم. يضربون وجوههم وأدبارهم، جملة يضربون وجوههم وأدبارهم حالية، يعني يتوفونهم، يقبضون أرواحهم، والحال أنهم يضربون وجوههم ويضربون أدبارهم. وقد ثبت في السنة أن الكافر إذا احتضر جاءه ملك الموت وخاطب نفس هذا الكافر قائلا: أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث، اخرجي إلى سخط الله وعذابه، اخرجي إلى حموم وسموم وظل من يحموم، فتتفرق حينئذ في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، ويخرج معها العروق والعصب، لأنها تنادى بهذا النداء الفظيع، تنادى بالعذاب وتضرب ويشدد عليها فتتفرق في جسد لئلا تخرج، ثم ينتزعها ملك الموت بقوة وغلظة وشدة. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بالسفود الذي هو الشوك ذو الرؤوس المتعددة، شوكة ذات رؤوس متعددة تكون في صوف مبلول متداخل، والصوف المتداخل إذا كان مبلولا فإنه أشد استمساكا بهذا السفود، فينزع كما ينزع السفود، يحتاج إلى قوة وغلظة وشدة حتى يخرج، ويخرج مع هذا السفود شيء من الصوف، وهو ما قال في الحديث: فتخرج ومعها العروق والعصب. يضربون وجوههم وأدبارهم، الجملة هذه حالية، يعني حالة توفي الملائكة لهم يضربون وجوههم وأدبارهم، ويقولون لهم، ينادونهم ويقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريق، عذاب النار، ذوقوا عذاب الحريق. والذوق يكون حسيا باللسان، ويكون معنويا بعموم الجسد بما يدركه الإنسان من نعيم أو عذاب، يقال ذاق النعيم أو ذاق العذاب، يعني يدركه بجسده وإن لم يذقه بلسانه. وذوقوا عذاب الحريق، عذاب النار المحرقة. وهل هذا يكون عند التوفي؟ يقولون لهم هذا القول، يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريق، أو أن قول الملائكة ذوقوا عذاب الحريق هذا تقوله الزبانية في نار جهنم ولا منافاة، فيجوز أن يقال له في هذا عند التوف ويقال له عند دخوله النار. وأحوال البرزخ هي مقدمة لما بعدها، فإن كان في حال البرزخ عذاب فمآله فيما بعد إلى النار والعياذ بالله، وإن كان في حال البرزخ نعيم وفي روضة من رياض الجنة فما بعده خير منه وأفضل. وكما في الحديث أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وقد روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل الأرض بدموعه، فقيل له يرحمك الله إذا وقفت على القبر بكيت حتى تبتل الأرض بدموعك، ولا نراك تفعل هذا عند ذي الجنة أو النار. قال رضي الله عنه إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا فما بعده شر منه. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بنعيم القبر وعذابه، الإيمان بنعيم القبر وعذابه، أو يقال بنعيم البرزخ وعذابه، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة لمن اتقى الله وآمن به واجتنب المحارم، أو روضة من أو حفرة من حفر النار لمن انتهك المحارم وأراد الله تعذيبه. فنعيم القبر وعذابه حق. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان كبير، يعني يعذبان في قبورهما من دون أن يشعر من حولهم، وما يعذبان كبير، أما أحدهما فكان لا يستبئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي النميمة. وفي رواية من روايات الحديث وما يعذبان الكبير بلى إنه لكبير. وفي هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في أن يحذروا ما يسبب عذاب القبر، فيجب على المسلم أن يستبرئ من البول ويبتعد عن النجاسة وينقي نفسه من ذلك، كما أن عليه أن يحذر النميمة ويبتعد عنها. فالمشي بالنميمة كبيرة من كبائر الذنوب وسبب لعذاب المرء قبري قبل عذاب الآخرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب لهذين القبرين جريدة رطبة وشقها نصفين ووضع على كل واحد منهما شقا، وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. وهل يجوز لنا أن نفعل مثل هذا الفعل في القبر؟ لا يجوز لنا ذلك، بل يحرم علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما فيهما، وأما نحن فلا نعلم هل هذا الميت في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار. ثم إن فعل ذلك قد يفعله بعض الجهال خطأ إساءة ظن بالمرء، ويحرم علينا أن نقول إن هذا يعذب في قبره، وما يرينا لعله ولي من أولياء الله في نعيم وسع له قبره وجعل له مد البصر وفتح له باب من الجنة، ما يدرينا عن حاله. فلا يجوز لنا أن نفعل مثل هذا الفعل لأننا لا ندري ما في داخله، وإنما علينا الإيمان بأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأن المرأة قد يكون منعما في قبره وقد يكون معذبا في قبره والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا ذلك بما قدمت أيكم، ذلك إشارة إلى ما تقدم من العذاب ومن ضرب الملائكة للكفار وإذاقتهم العذاب الأليم، ذلك بما قدمت أيكم، بما فعلته أيكم، بما قدمتموه لأنفسكم، ذلك سبب فعلكم انتهاكم للمحارم ومعصيتكم لله ووقوعكم في الإثم، ذلك بما قدمت أيكم. وعبر جل وعلا بالأيدي، وإن كانت الأفعال قد تصدر من الأيدي ومن غيرها، لأن الغالب في الأشياء المحسوسة أن تصدر من اليد، وإلا قد تصدر الأفعال السيئة من الفرج، وقد تصدر من اللسان، وقد تصدر من الرجل، وقد تصدر من الأذن، وقد تصدر من العين، فجميع الحواس قد يصدر منها الخطأ، وهي تعذب وسائر الجسم بسبب ما يصدر منها من إثم إذا لم يعفو الله جل وعلا. ذلك بما قدمت، يعني بما قدمتموه لأنفسكم، لأن المرأة إذا عمل العمل فإنه يقدمه لنفسه، عمل عملا طيبا خيرا يجد ثوابه أمامه، كأنه أرسل هذا الفعل ليكون أمامه، فيجد النعيم والثواب الجزيل إذا انتقل إلى الدار الآخرة. وإذا عمل المرء الأعمال السيئة، الكفر والشرك والضلال والبعد عن الصراط المستقيم وانتهاك المحارم وترك الواجبات، هذا الفعل يقدمه لنفسه، يجد جزاءه حينما ينتقل إليه، ولا يدري عنه الآن، وقد لا يدرك ما أمامه، يعمل الأعمال السيئة ويرسلها ولا يدري عن عاقبتها، فإذا انتقل إليها إلى الدار الآخرة وجدها أمامه، ذلك أي ذلك العذاب والنكال بما قدمت أيكم، يعني فعلكم أنتم لأنفسكم، أنتم الذين أنزلتم أنفسكم هذه المنزلة الشنيعة بفعلكم السيء. وكما ورد في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربي جل وعلا أنه يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفكم إياها. فمن وجد خيرا ليحمد الله الذي وفقه لهذا العمل الصالح، ومن وجد غير ذلك فلا يلمن لا نفسه، لا يلوم غيره، اللوم راجع إلى نفسه، لأنه هو الذي قدم هذا العمل لنفسه، هو الذي جنى على نفسه، هو الذي ظلم نفسه بهذا الفعل، فلا يلومن لا نفسه، ذلك بما قدمت أيكم. محل اسم الإشارة من الإعراب ذلك مبتدأ، وأين خبره؟ ذلك بما قدمت أيكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن الله ليس بظلام للعبيد. يجوز أن تكون هذه الواو عاطفة ما بعدها على جملة خبر ذلك، ذلك الذي حصل لكم بما قدمت أيكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، لم يظلمكم الله شيئا. ويجوز أن تكون الواو استئنافية وما بعدها خبر لمبتدأ مقدر تقديره والأمر والحال أن الله ليس بظلام للعبيد. فالله جل وعلا لا يظلم الناس، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فهو جل وعلا يحيي أعمال العباد، الخير يثب عليه ويضاعفه ويزد جل وعلا، والشر يحصيه ولا يزده تعالى، وقد يعاقب عبده عليه وقد يعفو عنه إذا كان العبد يستحق العفو بما يعمل من أعمال صالحة، يستحق كرما من الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يكفر السيئات الصغائر وإذا شاء الكبائر بإخلاص العبد وتوحيده لله وإفراد عباده وبما يعمله من الأعمال الصالحة، كما ورد في الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالله جل وعلا لا يعذب العباد على ما لم يفعلوه، وما فعله العبد من خير فالله جل وعلا يثبه عليه ولا يضيع عند الله، وما عمله العبد من شر فإن كان شركا وطلبا من غير الله وصرف حق الله لغيره فهذا أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن كان هذا الذنب شرك فالله لا يغفره، وصاحبه خالد مخلد النار، وإن كان غير ذلك فهو داخل تحت مشيئة الله. إن كان هذا الذنب غير مكفر فهو داخل تحت مشيئة الله إذا مات العبد عليه، وإن تاب منه في دنيا فالله جل وعلا يتوب عليه. جميع الذنوب كبيرها وصغيرها بما في ذلك الشرك إذا تاب العبد منه في الدنيا تاب الله جل وعلا عليه، وإن مات عليه على هذا الذنب فالصغائر يكفرها الله جل وعلا كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق، يكفرها سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. وأما الكبائر فأمرها إلى الله جل وعلا، إن شاء غفرها لعبده من أول وهلة وأدخلها الجنة وأدخله الجنة برحمته، وإن شاء عذبه بها وأعذبه بها في النار ثم أخرجه من النار إذا كان موحدا إلى الجنة، هذا إذا كان دون الشرك دون الكفر. وأما الشرك والكفر فالله جل وعلا لا يغفرهما للعبد. ذلك بما قدمت أيكم وأن الله ليس بظلام العبيد، لا يظلم العباد شيئا ولكن العباد أنفسهم يظلمون. فعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا وأن يحرص على فعل الطاعات ويتزود بالأعمال الصالحة ما دام في دار المهلة وفي دار العمل، يجتهد في ذلك ويجعل له رصيدا عند ربه جل وعلا يسر به يوم يلقى ربه. وعليه أن يحذر الأعمال السيئة وأن يبتعد عنها لأنها تضره في دنياه وفي آخرته، وإذا تورط في شيء من الأعمال السيئة فعليه أن يبادر توبة ولا يستعظم ذنبه بجانب عفو الله سبحانه وتعالى، فليبادر بالتوبة النصوح. والتوبة النصوح هي المستوفية للشروط المطلوبة توبة الصادقة. فما هي هذه الشروط؟ هي الإقلاع عن الذنب، ترك الذنب والابتعاد عنه، والعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب مرة ثانية، والندم على ما فرط منه، هذا إذا كان الذنب يتعلق بحق من حقوق الله جل وعلا. وأما إذا كان يتعلق بحق آدمي فلا بد مع هذه الشروط الثلاثة من رد الحق إلى صاحبه، إن كان مالا فترده إليه، وإن كان عرضا فتستحله إن ظننت أنه يحللك ويسامحك، وإن ظننت أنك بإخبارك إياه تنشأ العداوة بينك وبينه من جديد فعليك أن تدعو له وتكثر من الدعاء له وتذكره بالذكر الحسن في المواطن التي ذكرته فيها بسوء، وتثني عليه بالحسن وتدعو له حتى ترى أنك قد كافأته عما فعلت نحوه من سيء. وبهذا إذا استكملت شروط تكون التوبة صادقة نصوحا مقبولة بإذن الله. وهناك توبة يسميها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه توبة الكذابين، ليست بصادقة ولا نافعة، وهي التي يقول فيها العبد: أستغفر الله وأتوب إليه، وهو مصر على معصيته، يقوله بلسانه وهو بقلبه وجوارحه مقبل على المعصية. فهذه توبة ليست صادقة، لأنها لو كانت صادقة لأقلع المرء عن المعصية. وأما أن يتكلم بلسانه وهو مقبل على المعاصي منهمك بها فليس بصادق لتوبته، لأنه لو صدق لابتعد عما يغضب الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.